السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى يا أبناء الطلبة ومعاشر الأحبة في رحاب هذا المجلس من مجالس العلم، نتدارس فيها آيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم في هذه المجالس، وأن يجعل علمنا علما نافعا، وينفعنا الله به عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمرحبا بكم أيضا في هذه الأيام من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. فجمهور المفسرين من الصحابة وغيرهم فسروا بأن ليال عشر المراد بالعشر هنا أي عشر ذي الحجة. فالله عز وجل لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لعظمته واختصاصه بما لا يوجد في غيره. فلما أقسم الله عز وجل بهذه الأيام دل على أن هذه الأيام أيام فاضلة، وأكد معنى هذا التفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظتموه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فمرحبا بكم في هذه الأيام الغالية الفاضلة، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا للعمل الصالح فيهن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبناء الطلبة ومعاشر الأحبة رحمكم الله، نواصل دراستنا في مادة المنهج مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى وأطال عمره على الخير والطاعة. كنا نتكلم في اللقاء الأخير في نقطة مهمة جدا، وهي أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. فأنت لا تخف ولا تحزن يا عبد الله، إذا كنت تتمسك بالحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلك سبيل الصحابة رضي الله عنهم فأنت على الحق، أنت على الهدى، وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك في بيتك أو في قريتك أو في مجتمعك، فاصبر واثبت، فإن العبرة بموافقة الحق والهدى، وليست العبرة بمجرد الكثرة. وقلنا بأن الحق إذا كان يسلكه الكثرة فهذا فضل على فضل، خير على خير. الكثرة مع الحق فهذا خير مع خير، لكن الكثرة مع الضلالة ومع الكفر أو الشرك أو البدعة أو الانحراف، فهذه الكثرة مع هذه الانحرافات لا معنى لها. وهنا أقرأ لكم بعض الآيات من كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث تدل على أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. من جملة تلكم الآيات الكريمات قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 16 بعد 100، سجلوا هذه المعلومات المهمة. سجلوا أولا قوله تعالى في سورة الأنعام 116، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Dan seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. As'alukum billahi abnai, hal makna hadhihi al-ayah wadih? Ana a'taqid anna makna hadhihi al-ayah lakum واضح جدا صريح بأن الله عز وجل أخبرنا، وقول الله صادق، ووحي الله عز وجل حق ثابت. قال وإن تطع، dan seandainya engkau mengikuti, mentaati akthara man fil ardi, kebanyakan manusia di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyimpangkanmu, menyesatkanmu dari jalan Allah. Fa as'alukum, al-kathrah fi hadhihi al-ayah mahmudah aw madhmumah? Intabihu, as'alukum, هل الكثرة في هذه الآية إذن مذمومة أو محمودة؟ أيوة، الجواب أنها مذمومة، فالكثرة قد تكون مذموما، بل هذا الذم ذم لطاعة أكثر من في الأرض. إذن لا تحب أو لا تفرح بهذه الكثرة مباشرة، يعني أنك إذا تكون مع الكثرة وأنت لم تتحقق هل هذه الكثرة مع الهدى مع الحق أو لا. يجب علينا أن نتأمل ونتحقق هل الشيء الذي يتبعه كثير من الناس هذا حق هدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس كذلك؟ لأن كثيرا من الناس في هذه الأرض يضلنا عن سبيل الله. إذن الكثرة قد تذم. Yang namanya banyak itu terkadang juga tercela, seperti tercelanya banyak yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa qaulullahi azza wa jalla fi surati Yusuf al-ayatu thalithatu ba'dal mi'ah, mi'ah wa thalathah, Yusuf mi'ah wa thalathah. Qala ta'ala, wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman sekalipun engkau bersemangat untuk menjadikan mereka beriman. Subhanallah. Idzan hal turidu an takuna ma'a ha'ula'il kathrah fi hadhihi al-ayah ya syabab? Al-jawabu la. La nuridu an nakuna ma'a hadhihi al-kathrah. Li'ann hadhihi al-kathrah dzakarahumullah annahum laysu bimu'minin. Ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia beriman meskipun engkau bersemangat agar menjadikan mereka beriman. Hal turidu an takuna mu'minin aw ghaira mu'minin? Taba'an al-jawab nuridu an nakuna minal mu'minin. Lakin haula al-kathirin minan nas la yu'minun. Walau ijtahadta anta an takunu an yakunu minal mu'minin ma kanu bimu'minin. إذن هذه الكثرة أيضا مذمومة. وانظروا أيضا قوله تعالى في سورة الفرقان الآية 44. الرابعة والأربعون قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Apakah engkau mengira, engkau menyangka bahwa kebanyakan manusia mendengar, kebanyakan mereka mendengar dan berakal? Tidaklah mereka kecuali seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripadanya. Subhanallah. Dzakarallahu azza wa jalla anna akthara haula aktharan nas yasma'un يعقلون الجواب لا أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يسمعون أكثر الناس لا يعقلون بل قال تعالى إنهم إلا كالأنعام tidaklah mereka kecuali seperti hewan ternak بل هم أضل سبيلا bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ternak. هل نريد أن نكون مع هذه الكثرة؟ الجواب لا، لأن هذه الكثرة في هذه الآية كثرة مذمومة. وقوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. انظروا في سورة الأعراف أيضا، في سورة الأعراف الآية 102 الأعراف الآية الثانية بعد المئة من سورة الأعراف قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Dan kami mendapatkan mereka, kebanyakan mereka fasik. Turiduna an takunu mithla haula'il kathra? الجواب لا. ومثل هذه الآيات كثيرة جدا. قوله تعالى وما أكثر الناس لا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ومثل هذه الآيات كثيرة في الكتاب في القرآن الكريم. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فنريد أن نكون من هذا القليل، نريد أن نكون من عباد الله الشاكرين. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. Hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Idzan al-kathir ماذا يكونون؟ هؤلاء الكثير لا يشكرون. وقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. Islam berawal dengan keterasingan. Sedikit jadi kelihatan asing. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana ia berawal. الَّذِينَ يَلْتَزِمُونَ يَتَمَسَّكُونَ بِسُنَّةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَؤُلَاءِ غُرَبَاءِ فِي مُجْتَمَعَاتِهِمْ. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ طوبى للغرباء. طوبى، فلاح، نجاح لهؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس لا يتمسكون بها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الغرباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ناس قليل، أناس صالحون قليلون في ناس سوء كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. غرباء، orang-orang terasing yang sedang berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang salih dengan jumlah sedikit di tengah-tengah banyaknya manusia yang buruk, yang menyelisihi kaum salih sedikit tadi, yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Nuwasilu bi'idnillahi ta'ala fil liqa'il qadim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.